نعم أخذنا السلام. بسم الله أخوانا رقم 3 15 19 22 23 24 26 27 29 ورقم 30 هذا الأرقام بتنا مسائل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. أتيناكم مسائل المرة الماضية ولا؟ المرة الماضية أخذنا مسائل أو لا؟ ها؟ أخذنا مسائل. أيوه. بنت وبنت ابن وأخ شقيق هذه. ها؟ صوبناها ولا ليش؟ خلينا المسائل. ليش؟ كم 16 مسألة؟ طيب بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. المسألة الأولى بنت وبنت ابن وأخ شقيق. البنت عندها كم؟ نصف. وبنت الابن الأخ شقيق عشرة. أظن طريقة الحساب واضحة. اللي تشكل عليه نصف سدس عصبة مسألة من ستة صاحب النصف تدي ثلاثة صاحبة السدس واحد والعاصب يدي الباقي زوج. بنت ثلاث بنات ابن وأخ لأب. البنت ليش عندها نصف؟ ثلث بنات ابن سدس تكمية ثلثين والأخ لأب عاصب نفس المسألة السابقة تقريبا، لكن هنا السدس واحد لا ينقسم على ثلاثة، نصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. واضح؟ بنت وبنت ابن وابن ابن. البنت ايش عندها؟ ها؟ نصف. بنت الابن سدس وابن الابن عاصب. هنا ها بنت الابن عاصب عاصبة مع الابن الابن. طيب اذا البنت عندها نصف، بنت الابن ابن ابن عاصبة. مسألة من اثنين، البنت تدي واحد يبقى واحد بين ابن ابن وبنت ابن، صح المسألة من ثلاثة. طيب بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت نصف، بنت ابن ليش ما يتعصب؟ أنزل منها بدرجة، ستعرفون أنه سيعصبها في بعض الأحيان لاحقا. طيب البنت نصف، بنت ابن سدس، ابن ابن ابن عاصب. طيب ثلاث بنات وبنت ابن وعم، ثلاث بنات ايش عندهم؟ ثلثين. بنت ابن لا شيء له، والعم عاصب. مسألة من كم؟ ثلاثة، بنت ابن اثنين والواحد العم، صح المسألة من كم؟ مين ثلاثة؟ صح المسألة مين؟ ثلاثة. تمام. طيب أربع بنات وخمس بنات ابن وأخ شقيق، أربع بنات ثلثين وخمس بنات ابن لا شيء، أخ شقيق عاصم. طيب أخت شقيقة وأخت لأب وعم، أخت شقيقة نصف والأخت لأب تكمية ثلثين والعم. طيب أخت شقيقة ثلاث أخوات لأب ابن عم، أخت شقيقة إيش عندها؟ ثلاث أخوات لأب سدس تكمية ثلثين، ابن عم نصحوا المسألة من كم؟ نصحوها من ثلاثة، أصلها من ستة تصح من ثلاثة، صح. تمام. أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، ها؟ أخت شقيقة إيش عندها؟ نصف، والأخت لأب مع الأخ لأب عصبة، لذكر نفحظ أنثيين تصح المسألة من ثلاثة. ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن عم، ثلاث أخوات شقيقات عندهم ثلثين، أخت لأب لا شيء لها، وابن العم عاصب، تصح المسألة من ثلاثة. أربع أخوات شقيقات وأخت لأب ابن أخ شقيق، أربع أخوات شقيقات عندهم ثلثين، والأخت لأب لا شيء لها وابن أخ شقيق عاصب، وتصح المسألة من اثنين، يمكن تصحيحها من طيب واضح. مسألة لبعد بنت وبنت ابن وجدة لأم وأخ شقيق، البنت كم تأخذ؟ وبنت الابن جدة لأم، إيش معنى جدة لأم؟ ما معنى جدة لأم؟ أم أمي، أم أمي، وإن علت تأخذ سدس، أخ شقيق عاصب. إذن من ستة النصف للبنت ثلاثة، وسدس بيت الابن واحد صار أربعة، وسدس للجدة صار خمسة، واحد صار خمسة، ويبقى واحد أخ شقيق. ثلاث بنات وجدة لأب وأخ لأب، ثلاث بنات ثلثين، وجدة لأب، جدة لأب إيش معناه؟ أم أبي، وأخ لأب عاصب، تصح المسألة من ثلاث. طيب أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم، أخت شقيقة كم؟ نصف، أخت لأب سدس، أخ لأم سدس، والأم سدس. المسألة من ستة، ثلاثة والأخت شقيقة تأخذ كم؟ ثلاثة، والأخت لأب واحد تكبير ثلثين، والأخ لأم واحد، والأم صار كم؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة، صح. أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم، أخت شقيقة عندها نصف، أخت لأب سدس تكمل ثلثين، أخت لأم سدس، ابن عم عاصم. مسألة أخيرة، أخت شقيقة وثلاث إخوة لأم وابن أخ شقيق، الأخت شقيقة كم عندها؟ نصف، ثلاث إخوة لأم، ها؟ سمعت سدس ثلث، وابن أخ شقيق عاصم. مسألة من ستة، ثلاثة اثنين واحد، نصح المسألة من ثلاثة وتصير صحيح. واضح؟ طيب اللي يشكل علينا نوضح. نعم، رقم مسألة رقم 14، وهي أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم، الأخت شقيقة تأخذ نصف، تمام؟ صح. الأخت لأب سدس تكملة الثلث، الأخ لأم واحد كم يأخذ؟ سدس، لا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر، والأم يوجد مجموعة من إخوة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، تأخذ كم؟ سدس. تصير المسألة من ستة، نقسمها على نصف، ثلاثة لأخت شقيقة، سدس لأخت لأب، سدس لأخ لأم، وسدس للأم، صار ستة. واضح؟ قال الناظم رحمه الله تعالى في تكملة باب السدس: بعد أن ذكر كل من يستحق السدس، شرع في الكلام على حال الجدات عند تعددهم، سواء استوين في الدرجة أو كانت إحداهن أقرب من الأخرى، فقال: فالجدات إما أن يكون من جهة من يعني تكون من جهة مختلفة، جدة لأم أو جدة لأب على التفصيل ذكرناه، وقد تكون واحدة قريبة أخرى بعيدة، أو يستويان يعني أم أم وأم أب تستوي، لكن أم أم أم وأم أب هذه جهة الأب وجهة الأم وهذه أبعد من هذه، أو أم أم أب مع أم أم هذه أب من جهة الأب وجهة الأم وجهة الأم أقرب من جهة الأب وهكذا، فهنا فيه خلاف في التوي، فقال إشارة إلى مسألة عند وجود أكثر من جدة. إحنا قلنا ماذا؟ المالكية كم يورثون؟ جدة أم أم وإن علت بمحض الأمومة، وأم أب وإن علت بمحض أمومة، أم أم أم أم أم أم أم إلى آخره، أم أب وأم أم أم أب. الحنابلة يضيفون فائدة، وهي جدة، الجدة من جهة الجد، أم أبي الأبي، أم أبي الأبي، هذه تيف عندها يعني. وإن علت بمحض الإناث أم أم أم أم أبي الأبي تريث، يعني جد من جد من جهة الجد. فيتفقون مع المالكية في الثنتين، جد من جهة الأم بمحض الإناث وإن علت بمحض الإناث، وجد من جهة الأب وإن علت بمحض الإناث، ويزيدون أخرى جد من جهة الجد وإن علت بمحض الإناث. والجمهور وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعند الشافعية أيضا ثلاثة، والجمهور أيضا يضيفون رابعة وهي الجدة من جهة الأب وإن علت بمحض الذكور، أم أبي أبي أبي أبي أبي إلى آخره. وهذا القول في تأويلها أقوى، وهو اختيار قول عند الحنابلة، اختيار قول الجمهور، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. طيب، فقال وإن تساوى نسب الجدات، أي اعتدل، وكنا كلهن قريب إلى الميت بنفس الدرجة، يعني أم أم وأم أب، أو أم أم أم وأم أم أب، بينها وبين الميت نفس الوسائط بين الأخرى كذلك. وإن تساوى نسب الجدد وكن كلهن وارثات، بشرط أن يكون الجميع يرث، فإن كانت التي لا ترث فهذه لا دخل لها، الجدة التي سميناها جدة فاسدة، وهي التي يتوسط فيها ذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم، يعني إذا وجدت أم أم أم وأم أم أب وأم أبي الأبي وأم أبي الأم، هذه كلها في درجة واحدة، ولكن الرابعة أم أبي الأم لا ترث. فإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، كلهن وارثات أي ترث، جدة صحيحة، جدة ماذا؟ صحيحة، تدلي بوارث فهي ترث. فالسدس بينهن، سدس جميع المال بينهن، يقسم بين هاته الجدات بالسوية، يعني إن كانت جدة أم أم أم وأم أب، نقول في اثنين يأخذ السدس، والسدس نقسموه عليهم في اثنين بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، في القسمة العادلة الشرعية. هذا في قول أكثر أهل العلم، وقول المالكية والأرجع عند الشافعية، وبه قال أبو يوسف وغيرهم. إذن إذا كان عندنا أم أم وأم أب يأخذ السدس يتقاسمه، أم أم أم وأم أم أب عندهم السدس يتقاسمه، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي الأبي، هذه لكارثة عند الجمهور خلاف للمالكية، فعند المالكية يرث الزوج، هذه الثلاثة لا ترث، عند الجمهور يرث الجميع، فيقتسم الجميع السدس، يقتسم الجميع السدس وبالسوية وبالسوية. طيب، وهنا الجدات يقتسمن السدس سواء كانت إحداهن أقوى من الأخرى أو مساوية لها، يعني بعض الجدات ممكن تصل إلى الميت من جهتين، تصل إليه من جهة أمه، وتصل إليه من جهة أبيه، ومن الجدات من تصل إليه من جهة واحدة، جهة أم أو جهة ماذا؟ الأب. ففي كل الأحوال لا عبرة إلى الجهة، نقول الجدة إن وجدت معها أخرى تساويها تبعد عن الميت بنفس عدد الوسائط، فإنهم فإنهن يقتسمن السدس. لكن بعض العلماء يرى أنه الجدة التي تصل إلى الميت بجهتين تأخذ ماذا؟ حظين، بخلاف التي تصل بجهة واحدة فإنها تأخذ حظا واحدا. وهذا قول زفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، وهم من الحنفية، وهو أيضا قول عند الحنابلة كذلك. فاعتبروا الجهة، اعتبروا ماذا؟ الجهة. مثال ذلك لو نفرض أن جدة معينة اسمها هند، عندها ابن وعندها بنت هند عندها ابن سموه محمد، وبنت سميها زينب، تزوج محمد بزينب، أنجبت ولدا ذكرا أو أنثى. فهند هذه هند هي ماذا؟ أم أبي الأب، وهي أيضا أم الأم، هي أم أبي الأب وأيضا أم الأم، فصارت من ماذا؟ فهي من جهتين. وهذا الولد اللي عنده جدة أم أبي أبيه وأم أم أمه، قد تكون له جدة أخرى والتي هي أم أم أبيه، أم أم أبي. فهند هي جدة من جهتين والأخرى جدة من جهة واحدة. فعند الجمهور الجدتان يقتسمن السدس، عند غيرهم التي وصلت من جهتين تأخذ ثلثي السدس والأخرى تأخذ ثلث السدس. نوضح هذا إن شاء الله على الأسبوع. انتبه معي هذا المثال، هذا هند عندها ابن وعندها بنت تزوج الابن بالبنت جاب ولد. هند بالنسبة لهذا الولد هي أم الأم صواب، وهي أيضا أم أبي الأب، هي جدة من جهة أم الأم ومن جهة أمه أبي الأب. طيب هذا الولد اللي عنده الأب والأم نتاعو، هذاك الأب عنده أب وعنده أم أيضا، والأم عندها أم، إذا الجدة الأخرى هي أم أم الأبي، هي أم أم الأبي، فصارت هند هذه من هذه الجهة أم أم الأم، ومن جهة أخرى أم أبي الأبي، هي واحدة بس تصل إلى الولد من جهتين. الجدة الأخرى هي أم أم الأبي، واضح؟ هي أم أم الأبي. فالأصل هنا عندنا ثلاث جدات، لكن زوج اشتركت فيها واحدة، اشتركت فيها صفتها، جمعت صفتين. يعني أنت الآن لما الإنسان أقرب ما يكون إليه يعني جدان وجدتان، أم الأم وأم الأب وأب الأم وأب الأب، تكلموا عن الجدات، عندك أم الأبي وأم الأم. لكن كي تزيد تطلع الفوق يقولوا ربعا، يقولوا ماذا ربعا؟ لأن الأم نتاعك عندها جدتين، كما أنت عندك جدتان، أم أمك وأم أبيك، الأم نتاعك أيضا عندها أم أمها وأم أبيها، والأب أيضا عنده أم أمه وأم أبيه، وهلم جرى تتفرع. في هذه الحالة الجمهور يقول هذه جدة والأخرى جدة، في زوج يدوا السدس، يتقاسموا السدس بالسوية. لكن بعض العلماء يقول هذه جدة من جهتين وتلك جدة من جهة واحدة، إذن في زوج نعطيهم السدس، لكن هذه نعطولها حظين وتلك نعطوها حظ واحد. يعني بعد ما نقسموا السدس قال السدس تاع الجدتان هذه جاء 30 كذا، اللي عندها جهتين تدي 20، واللي عندها جدة واحد جهة واحدة تدي ماذا 10، واضح؟ لكن قول الجمهور أقوى، فالعبرة بالأبدان لا بالجهات، وهو قول الجمهور. فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية من العدل لا جور فيها، والشرعية وفي بعض النسخ المرضية، الشرعية نسبة إلى الشرع، والمراد السنة المشهورة وهو أن أبا بكر جاءت جدتان فجعل السدس بينهما، وكذلك عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كان آخر كما ذكرت سابقا بعض الكلام كما ذكرنا عن أهل العلم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، إذا كانت الجدة من جهة الأم أقرب من جهة الأب، يعني الأم هذه الجدة توصل إلى الميت بواسطة، واللي من جهة الأب توصل بواسطتين، فهذه تدي سدس والأخرى لا تأخذ شيء. لو كانت من جهة الأم توصل بواسطتين والأخرى توصل بثلاث وسائط أو أربع، جهة الأم هي التي تأخذ. وإن تكن قربى لأم، أي الجدة من جهة الأم أقرب، حجبت أي منعت أم أبي، أم أبي حجبت الجدة من جهة الأب، أم الأم مع أم أم الأبي، أم الأم تأخذ السدس والأخرى لا تأخذ لأنها بعيدة، وهكذا أم أبي بعدا وسدسا سلبت، ماذا سلبت؟ أي من السلب وهو الأخذ لأنها أقرب. وإن تكن بالعكس، إذا كانت بالعكس اللي من جهة الأب قريبة واللي من جهة الأم بعيدة، أم أب وأم أم أم، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني يوجد قولان، قيل أن الأقرب تحجب الأبعد، وقيل أن في هذه الحالة يقتسمان، وقيل يقتسمان، فالقولان والقولان للإمام الشافعي ثابتان عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول أنه تحجب التي بجهة القريبة تحجب البعداء، وفي قول يقتسمان السدس بالسوية، هذا هو القول الصحيح عند الشافعي وأيضا مذهب مالك رحمه الله تعالى. والقول الآخر أن القريبة تحجب البعيدة مهما كانت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب جمع الكتاب بإسكان التاء للوزن، كتب والكتاب جمع كتب بمعنى جمع سمع كتابا لأنه يجمع حروفا وكلمات بعضها إلى بعض، في كتب أهل العلم منصوصان من النص أي الذكر، وأصحهما عند الشافعي لا تسقط البعدة على الصحيح. هنا البعدة البعيدة لما كانت من جهة الأم لا تسقط، ولو كانت من جهة الأب قريبة، من جهة الأم لا تسقط، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. فالبعدة من جهة الأم هنا لا تسقط، وهو الصحيح عند الشافعي وقول مالك رحمه الله. قالوا لأن التي تدري من جهة الأم وإن كانت بعيدة فهي أقوى، لأن الأم أصل في إرث الجدات، الأم أصل في ورث وفي إرث الجدة، فهذا الأصل كان يعني يساوي قوة قرب جدة الأب، قوة قرب جدة الأب، فاعتدلا واشتركا في السدس. والقول الثاني أن إن كانت جهة الجدة من جهة الأب أقرب تحجب البعدة ولو كانت من جهة الأم، جليا على الأصل أن القريب يقدم على البعيد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والمفتى به عند الحنابلة، لا تسقط البعدة على الصحيح. واتفق الجل على التصحيح أي معظم الشافعية متفقون على تصحيح القول باشتراك الجدتان أو الجدتين في السدس، أو واتفق الجل على التصحيح أنهما يشتركان في السدس، فتصحح المسألة من اثنين جدة وجدة، لعل هذا المعنى كان قد يراد. ولما تكلم عن الجدات قد يفهم أن كلهن يرث، أشار إلى التي لا ترث، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، كل جدة والواسطة بينها وبين الميت، من لا يرث فهي ماذا؟ لا تعد وارثة، مثل أم أبي الأم، أم أبي الأم فما لا حظ أي نصيب من الموارث، أم أبي الأم أو أم أبي أم الأبي، هذه أيضا لا ترث. فكل جدة وجد ذكر بين اثنين في طريقها فهذه تعد رحمية، جدة فاسدة لا ترث. نعم. وتسقط البعدة بذات القرب، كان الأولى هذا البيت يقدم في بيان من يقدم من الجدات، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. إذا كانت جدة مع جدة أخرى فالقريبة تسقط البعيدة، القريبة تسقط البعيدة، واضح؟ سواء كانت من جهة الأم كأم الأم وأمها، أو جهة الأب كأم الأب وأمها، أم مع أم أم الأم، أم الأم تسقط أم الأم، أم الأبي تسقط أم أم الأبي. نعم. وأيضا لأنها أدت بها أو كانت من جهة الأب، والبعدة لا تدري بالقرب كأم الأب وأم أبي الأب، فتسقط أم أبي الأب وتبقى أم الأب، وهذا اتفاقا عند المالكية والحنفية والحنابلة، وأيضا على الصحيح عند الشافعية. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي أيها الناظر في هذا النظم والمتن، يكفي ما ذكرت من مسائل أصحاب فروض والجدات وغير ذلك، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهى الناظر رحمه الله من الكلام عن مسألة الفروض ببيان واضح ظاهر، وقد تناهت قسمة الفروض، وفي بعض النسخ عدة الفروض المقدر في كتاب الله وفي السنة وما بينه للعلم من غير إشكال، دون غموض، دون التباس ولا غموض أي خفاء. ها هنا انتهى الكلام على الصنف الأول من أصناف أو النوع الأول من أنواع الميراث، وهو الميراث بالفرض وما يتعلق به. ثم شرع في الكلام على ماذا؟ على التعصيب، وهذا يكون في درس لاحق إن شاء الله تعالى. ثمة مسائل كان الأولى أن نذكرها ونطرحها، نتركها درس لاحق، درس لاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.